قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس، مجلس القرآن الكريم. وهذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر الله المحرم من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن ينفعنا بالقرآن وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن الكريم. السورة التي بين أيدينا هي سورة الشورى، تحدثنا عنها وعن هذه السورة، ومر معنا آيات كثيرة من هذه السورة وبقي القليل منها. وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، يعني من أضله الله وسلك طريق الضلالة وتركه الله في ظلماته وضلاله لن تجد أحدا يهديه، ولن تجد أحدا يتولاه مثل ولاية الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ هذه الآية لن تستطيع أن تستوعب معناها بدقة حتى ترى ما قبلها، وهذا ما يسمى عند علماء التفسير بسياق الآيات. سياق الآيات يعين على فهم الآيات، يعني معنى سياق الآية يعني أن الآية سيقت في موضع ووضعت في موضع مناسب، وهذا الموضع المناسب له ما قبله وله ما بعده. هذا يسمى السياق. ما قبله يسمى السباق، يعني يسبق الآية. ما بعده يسمى اللحاق، يلحق بالآية. فأنت إذا أردت أن تفهم الآية، تفهم معناها وتتأمل وتتدبر هذه الآية، ينبغي لك أن تقرأ ما قبلها وما بعدها حتى تستوعب معناها. الآيات التي قبلها هي تتحدث عن الظلم، عن الظلم، ظلم الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل، أي الإثم والعقوبة، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. يعني هم الذين عرضوا أنفسهم للعذاب والعقوبة. من هم؟ الذين يظلمون الناس. حقوق الناس خطيرة جدا. حقوق الله مبنية على المسامحة، يعني يعفو الله عنك، يسامحك، تتوب يتوب الله عليك. حقوق الناس لو تتوب الناس ما يتسامحون ولن يتنازلوا عن حقوقهم أبدا، لن يتنازلوا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من رحم الله. فحقوق الناس خطيرة جدا. فقال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق، يعني يفسدون في الأرض، يظلمون الناس، يأخذون حقوقهم ويأخذون أموالهم ويتعرضون في لأعراضهم وأموالهم وحقوقهم، هذا ظلم الناس. ويبغون في الأرض، يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال ما النتيجة؟ قال: أولئك لهم عذاب أليم. ثم قابل بهؤلاء الذين يؤذون الناس ويظلمون الناس بمن؟ بموقف الذي يؤخذ حقه ويظلم، ما الذي ينبغي له؟ قال: ولمن صبر، تحمل أذى الناس واعتداء الناس عليه تحمل، ولا من صبر وغفر يعني يصبر ويتجاوز ويتسامح. ما النتيجة؟ قال إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من الأمور التي يعزم عليها. لا يستطيع أي إنسان، يقل من الناس من يعزم على هذه الأمور. يأتي شخص ويظلمك ويخطي عليك وأنت تصبر وتتجاوز وتتسامح، هذا يوجد لكنه قليل جدا، من تجد مثل هؤلاء إلا قلة. شخص يعتدي عليك بسيارته، يأخذ مالك، يعتدي عليك حتى لو يضربك أنت أو يبصق في وجهك أو نحو ذلك أو يشتمك، تجد بعض الناس النفس ضعيفة مباشرة ترد. لا، الحلم والصبر والتأني. قد يكون هذا مريض نفسيا، قد يكون هذا في حالة غضب، قد يكون هذا ممكن أن تعالجه أنت بطريقتك تهدي من وضعه. فمثل هذا قد يكون سفيه ما يحترم الآخرين، فأنت تهدي الوضع. من صبر وغفر وتجاوز، هذا من عزم الأمور، من الأمور التي لا يقدر عليها إلا القليل من الناس. ما تستطيع أن تجد من عنده عزيمة وعنده قدرة أن يواجه بمثل هذا، ثم هو يتحمل ويصبر. شف، ولذلك بعدها ماذا قال؟ قال هذه الآية التي قرأناها الآن نصلها. إذا وصلنا إلى هذه الآية الآن تستطيع أن تفهم هذه الآية بكل سهولة. اسمع، قال ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. هذا الذي أخطأ وأخذ أموال الناس وتعرض يعني للناس واعتدى عليهم، هذا ليس على طريق هداية، بل هو في ضلال وفي طاعة الشيطان، في طاعة الشيطان، ولن يفلح ولو حصل ما حصل له. النتيجة نتيجة سيئة. ولذلك شوف قال ومن يضلل الله، يعني من أضله الله بسبب ضلاله، سبب سيئاته. أنت لا تظن أن الله يظلم الناس، الناس الله ما يظلم الناس، ولا يظلم ربك أحدا. لازم نعتقد اعتقادا جازما أننا ننفي الظلم مطلقا عن الله. الله أعدل العادلين، والله أحكم الحاكمين، والله هو ذو الفضل العظيم وذو المنة والنعمة. لا يمكن أن نعتقد في أذهاننا أن الله يظلم أحدا أبدا. لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلاما للعبيد. لكن العبد الإنسان هذا هو الذي يتسبب في نفسه لما يعتدي ويسرق وينهب أموال الناس ويقصر في حق الله، لا يصلي، لا يعرف طريق إلى الله أبدا، ويسلك طرق الشيطان ويترك طريق الهداية، الله يتخلى عنه، لا يستحق من أن يهديه. ومن يهن الله فما له من مكرم، فهذا يتركه الله عز وجل. وإذا تركه جاء تركه في ضلاله. لو تاب وعاد واستغفر، الله يفرح بتوبته، والله يعفو عنه ويسامحه ويقبله ويفرح به ويهديه. لكن لما يركب رأسه ويستمر في ضلاله ويظن أنه على حق ولا يلتفت ولا يرجع إلى ربه ولا يعود ولا يندم، هذا يتركه الله في غيه، يتركه الله في ضلاله وفي غيه، حتى يهلك في أي وادي من الأودية، ما يبالى به، ما يعرف حق الله، الله لا يعرفه ولا يلتفت إليه. ولذلك شوف قال إذا ضل وهلك، ضل وسلك طريق الشيطان، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من هو وليه؟ ولي الشيطان. الشيطان وليه في الدنيا، ثم الشيطان إذا أوقع في المعصية ماذا يقول الشيطان؟ يتخلى عنه. قال إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون. في بدر، في غزوة بدر، الشيطان بدأ يزين لمشركي مكة لما جاءوا في بدر، كانوا 1000 والنبي 300، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 300 وهم 1000 ومعهم عدة ومعهم قوة. فقال الشيطان إني معكم وناصركم وأنا معكم، واهزموهم، هذه فرصة لكم، جئتم في هذا المكان وهم قلة، احصدوهم حصدا. فزين لهم الشيطان أعمالهم. فلما تراءى الجمعان والتقى الجمعان، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة لكن معهم ملائكة، مدهم الله بالملائكة. فلما تراءى قال إني أرى ما لا ترون، أنا أشوف الملائكة. إني أرى ما لا إني وإني قال أول في الأول أمر يقول إني جار لكم، فلما تراءى الجمعان قال إني أرى ما لا ترى إني أخاف الله، وفر فر منهم وتركهم. فهذا الشيطان، الشيطان يزين له أعمال حتى إذا أوقع في المعاصي تركه وذهب، ما له ولي خلاص. ومن يضل الله فما له من ولي من بعده، ليس له ولي. حتى الشيطان الذي يقول أنا أتولاك وأنا الذي معك يتركه شياطين الجن وإبليس وشياطين الإنس، حتى شياطين الإنس الذين هم أصدقاء معه وهم الذين يشجعونه ويركبون معه في السيارة ويذهبون معه ويقول تعال نفعل تعال نفعل تعال نقول كذا، إذا وقع في مصيبة فروا وتركوه، فروا وتركوه. هذه وقائع كثيرة يتركونه ولا يعرفون له شيء، لو يحصل عليه حادث أو تذهب أمواله أو يتعرض للسجن أو يتعرض لأي شيء تركوه ولم يعرفوه، ولم يعرفوا أن لهم صديقا ولم يعرفوا. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، هذا متى؟ هذا في الدنيا وفي الآخرة، حتى الآخرة ليس له ولي. الله ولي الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي يخرج من ولاية الله ويذهب إلى ولاية الشيطان ما لهم ولي بعده. كن في ولاية الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا الإيمان صدقا واتقوا الله في المحارم واتقوا الله في الحرام وابتعدوا عن كل ما يغضب الله وسارعوا إلى رضا الله، هؤلاء هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف هذه حالهم في الدنيا، الله يتركهم ويضللهم والشياطين تتخلى عنهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة اسمع ماذا يقول، الآخرة أشد من الدنيا. قال وترى الظالمين لما رأوا العذاب، شوف حالهم الآن، جمعوا وحصروا وأمامهم النار، الآن على شفير جهنم يرون العذاب أمامهم ونار جهنم تتنضع وتتسعر أمامهم، والملائكة الزبانية خزنة النار يدفعونهم بقوة. الآن موقف، موقف عصيب جدا محرج. ماذا يقولون؟ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ هل هناك طريق نستطيع أن نرجع إلى الدنيا نعمل صالحا؟ رب ارجعون، يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب آيات ربنا. ما فيه، مستحيل ترجع إلى الدنيا، ما في دنيا خلاص، الدنيا انتهت خلاص، طويت الدنيا انتهت، ما فيه ترجع إلى الدنيا. هم يتمنون العودة، ليش يعملون صالح؟ ما يتمنون العودة لعمارة الأرض ولا جمع المال ولا غير ذلك، لا، يريد أن يرجع لعلي أعمل صالحا، يريد تسبيحة واحدة أو تهليلة أو تكبيرة. يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ ما فيه، ما فيه عودة، هذا يتمنى أن يرجع ما عاد ينفع، خلاص انتهى أمر الرجعة. قال بعده سبحانه وتعالى وتراهم، من هم؟ هؤلاء الظالمون المجرمون الفاسقون، وتراهم يعرضون عليها، على أي شيء؟ على النار، يعرضون عليها يعني على نار جهنم، يعرضون عليها. وحالهم ماذا؟ حالهم الذلة والمسكنة. شف قال يعرضون عليها خاشعين، شف لو قال خاشعين وسكت، الخشوع زين، كل يتمنى الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع زين، لكن أكمل الآية قال يعرضون عليها خاشعين من الذل، شايف؟ يعني خشوعهم خشوع مذلة، مذلة، ليس خشوع طاعة لله، لا، يعني إذلال لهم، مثل ما تأتي يؤتى بالمجرم قد سلسل ويسحب إلى السجن أو إلى أن يعاقب، تجد كيف يمشي خاشع ذليل ذليل. شوف لا، وزيادة مع هذه الذلة ماذا حاله؟ قال ينظرون من طرف خفي، يسارقون النظر، يعني تجد الذي مطمئن ينظر بكل سهولة وكل بساطة، ينظر إلى أمامه مطمئن، لكن هؤلاء ليسوا في طمأنينة، هؤلاء في ذلة، في ذلة. ولذلك أمام النار الآن، سيلقون في نار جهنم ينظرون نظرة، يسرقون النظر نظرا. قال ينظرون من طرف خفي، الطرف العين، يطرف بعينه، يطرف بعينه يعني يفتح فتحة قليلة بعينه وهو ينظر، لا يريد أن ينظر ويبصر بقوة لأنه ما يريد أن ينظر، الموقف الذي أمامه لا يريد أن ينظر إليه، فهم من الذلة يعني من الذلة التي أصابتهم حتى النظر ما يستطيع أن ينظر نظر شخص مطمئن. قال ينظرون من طرف خفي على شفير جهنم والنار أمامهم والملائكة خلفهم تدفعهم بقوة، كيف ينظر إلا في ذلة وخشوع واستراق للنظر. قال شوف، وقال الذين آمنوا، هؤلاء أهل الإيمان هم يعرفون هذه الحقيقة والآن يؤكدون هذه الحقيقة، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يقول هؤلاء هم الخاسرون، إن الخاسرين هؤلاء، خسروا أعمالهم وخسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، تجد بعضهم أهله في جنات النعيم، زوجته في جنات النعيم، وأولاده قد فازوا بجنات النعيم، ووالديه وهو ذهب إلى النار، ذهب لأنه كان معاندا في الدنيا مصرا على كفره. قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في نار جهنم وخسروا أهليهم ليسوا معهم يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى عودا إلى ما مر، قال ألا إن الظالمين، شوف بدأ بالآية قال وترى الظالمين ثم ختمها تأكيد أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، ما ظلمهم الله، الله سماهم ماذا؟ ظالمين، لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. لو قال مظلومين كانت تقول مساكين مظلومين، لا هم ظالمون، هم ظلموا أنفسهم. قال ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، يعني خلاص ما في مفر، ينظرون إلى النار ويعرضون عليها لن يرجعوا عنها أبدا، لن سيقعون فيها. ولذلك أكد الله أنهم في نار جهنم وليس في نار وفي عذاب، لا في عذاب مقيم، يعني لن يخرجوا منه. لما تقول فلان مقيم عندنا يعني سيبقى، سيبقى، فهنا قال العذاب لن يفارقهم في عذاب مقيم. وتأكيدا على هذه، شوف على هذا الموقف السيء لهم والعقوبة، ماذا قال بعدها؟ يعاد مرة أخرى إلى لما قال ما ليس له ولي، عاد مرة قال وما كان لهم من أولياء، ما لهم أولياء، اللي في الدنيا من أصدقاء وأصحاب يظنون أنهم سينصرونهم تخلوا عنهم، الذين يعبدون الأصنام يظنون أن هذه الأصنام تنفعهم يوم القيامة وتقربهم إلى الله تخلت عنهم، الذين يأتون إلى الأموات ويطوفون على القبور ويسألونهم ويدعونهم يا فلان يا فلان لن ينفعهم يوم القيامة. قال وما كان لهم من أولياء ينصرونهم، ما أحد ينصرهم خلاص من دون الله. ثم أكد قال ومن يضلل الله فما له من سبيل، نفس الآية السابقة، ومن يضلل الله فما له من ولي. وهنا قال ومن يضلل الله بسبب ضلالهم وكفرهم وظلمهم فما له من سبيل، ليس له نجاة ولا سلامة، قد وقع في هذا العذاب. بعد عرض هذا الموقف العظيم الذي تتفطر منه القلوب حقيقة، وكأنك أنت الآن أمام هؤلاء تشاهدهم وهم يدفعون إلى نار جهنم وينظرون من طرف خفي، وقد خشعوا خشوع الذليل والملائكة تسوقهم بقوة، إذا شفت مثل هذا الموقف ماذا تقول؟ تتعوذ بالله أن تكون من هؤلاء، تتعوذ بالله أن تكون، تقول أعوذ بالله من هؤلاء ومن أعمالهم، ونسأل الله أن يعافينا منه ومن أعمالهم. اسمع ماذا يقول، يقول الله سبحانه وتعالى وهو يدعو الناس بعدما حذرهم وخوفهم، يدعوهم يقول استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم، بادروا، سارعوا إلى مرضاته، استجيبوا لربكم، لا تتردد، والله بكرة أتوب، غدا أتوب، إذا جاء رمضان تبت، إن شاء الله أنا إن شاء الله أني أتوب بعدين، أعطي الناس حقوقهم بعدين، لا لا لا، بادر، بادر قبل أن يأتيك الموت وأنت لا تدري، يمكن تنام في الليل ولا تصبح الصبح إلا وأنت في، وإلا أنت في مغسلة الأموات، ما تدري عن نفسك، سام ما يدري عن نفسه هل يبقى أو لا يبقى. الله يقول استجيبوا الآن، استجيبوا لربكم، لا تستجيبوا للشيطان، استجيبوا لربكم. قال ماذا؟ قال من قبل أن يأتي يوم، وقبل أن يأتيكم اليوم هذا، اليوم هذا اليوم خطير، إذا نزل بك الموت في لحظة الآن لو تشعر بنفسك أنك لا تستطيع أن ترد النفس، عندك اختناق، عندك ضيق، تشعر بأن فعلا تذهب للمستشفى ما ينفعك المستشفى، هذه الروح بدأت تخرج الآن، ما أحد يستطيع أن يردها بلحظة، ما تدري أن جالس مع أبنائك، جالس مع أخوانك، جالس في مجلسك، بلحظة روحك تخرج، تشعر بضيق، تشعر بفعلا ما تملك نفسك. استجيبوا لربكم قبل أن يأتي مثل هذا الموقف، قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. إذا نزل بك الموت، أو نزلت بك العقوبة، أو نزل بك مرض الموت، أو أتاك العذاب من الله، لا مرد له من الله. استجيب قبل أن يأتي هذا الشيء، لا تقول غدا أستغفر وبعدين أتوب وبعد شهر أتوب وبعد شهر كذا، لا لا لا، إن شاء الله أني بواظب على الصلاة وبواظب على صلاة الفجر، إن شاء الله بعد إن شاء الله الشهر اللي يجي هذا أنا خلاص بإذن الله أواظب على صلاة الفجر ولا أتركها. من يقول أنك ستبلغ هذا الشهر الجاي؟ من يقول؟ من يضمن لك أنك ستبقى إلى هذا الشهر؟ استجيبوا لرب قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ؟ إذا نزل بك ما تستطيع أن تجد لك فرصة، أو تفر عن الموت، أو تلجأ تلقى لك تبحث تجد لك ملجأ أو مفر أو مكان تختفي فيه، ما فيه، هذا عالم الغيب والشهادة، مو بأي إنسان تختفي عنه، تدخل في غرفة في بيتك أو في مكان أو تختفي، لا، هذا موت ينزل بك. قال ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، يقول حتى ما تستطيع أن تجد لك ملجأ تلجأ إليه وتفر إليه، وليس لك موقف أنك تدفع هذا العذاب، يعني ما تنكر أنك على معصية. في الدنيا قد تقع في معاصي ويأتيك شخص يقول أنك فعلت كذا وفعلت كذا، تقول والله ما فعلت، أنا ما فعلت أبدا. في الدنيا ممكن تمشي على الناس، على الله لما تقول أنا ما فعلت، هذا ما يخفى على الله شيء، ما يخفى على الله شيء، ما يمكن أن تنكر. ما لكم من نكير. قد تجد آية في القرآن حتى نفهم القرآن كثيرا، في آية المشركون يقسمون بالله ويحلفون أنهم ما عملوا السيئات، في آية مثلا في قوله تعالى سبحانه وتعالى والله ربنا ما كنا مشركين، هم يقولون تكذب على الله، طيب والله يقول ما لهم ما يستطيع أن ينكر، كيف نجمع؟ نقول أحيانا المشرك إذا رأى أن الله يغفر للمسلمين ويغفر الذنوب يوم القيامة، يأتي المشرك يقول أنا ما أذنبت، اغفر لي يا رب، أنا ما أشركت، فلا يقبل منه، لا يقبل منه، يختم على أفواههم وتتحدث أيديهم وجوارحهم وأرجلهم. فلو أنكروا، لو أنكروا يعني مثل هذه الآية قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وأنكروا هذا الموقف، لن ينكروا في موقف آخر، ولو تركهم الله في موقف ينكرون في الموقف الثاني لا يقبل منهم. ولذلك قال ما لكم من نكير، ما لكم، ما تستطيعون أن تنكروا مثل هذا الشيء. طيب بعد هذا العرض في تصوير يوم القيامة ثم الدعوة استجيبوا لربكم، ماذا كان موقف المشركين الذين نزل عليهم القرآن؟ هل فعلا استجابوا وأقبلوا وتابوا، ولا أصروا على كفرهم وعنادهم؟ قال الله فإن أعرضوا يا محمد، أعرضوا عنك ولم يقبلوا منك وبقوا على كفرهم وعنادهم كما فعل أهل مكة، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أنت لست حفيظ لأعمالهم، أنت مبلغ فقط، تبلغ رسالة ربك، ما عليك من حفيظ، إن عليك إلا البلاغ، الذي عليك البلاغ فقط. وهذه الآية وإن كانت لو سلمنا مثلا أنها في أهل مكة والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صالحة في كل زمان ومكان، أنت تدعو إلى الله، داعي إلى الله، الناس لم يقبلوا منك وأعرضوا، لست أنت وكيل عليهم ولا حفيظ، أنت عليك حتى مع أبنائك، دعوت أبنائك إلى الصلاة، دعوت أبنائك إلى بر الوالدين، دعوت أبنائك الاستقامة على طاعة الله، أعرضوا ولم يقبلوا منك، أنت داعية، ما عليك شيء، ما أنت مسؤول عنهم، وأنت قد بلغتهم بهذا البلاغ، خلاص ما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أنت بحفيظ عليهم أنت، ولن تحفظ أعمالهم، وحسابهم على رب العالمين. أنت بذلت جهدك في تربيتهم وبذلت جهدك في النصح لهم، خلاص برئت ذمتك، برئت ذمتك، خلاص ما عليك، فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. خلاص أنت نصحت جارك، نصحت أخاك، نصحت أبنائك، قبلوا منك ما قبلوا، هذا لله ليس لك، أنت عليك أن تبلغ وتؤدي هذه الرسالة فقط، إن عليك إلا البلاغ. ثم يصور الله سبحانه لنا حال الإنسان في طبيعته، في طبيعته، مثل ما أنه صعب في قبول الحق، بعض الناس صعب في قبول الحق ولا يتقبل، وأيضا أن هذا في مصلحة، ليس فيه المؤمن هين لين يقبل، لكن هؤلاء تجد بعضهم فيهم من العتو والاستكبار لن يتنازل. شوف يحكي لك الله سبحانه وتعالى حال الإنسان، وهذا في حال الكافر أو طبيعة الإنسان، إلا المؤمن الذي الله سبحانه وتعالى حباه بمعرفة الحق. شوف قال: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، يقول الله سبحانه وتعالى إن إذا أعطينا الإنسان رحمة، رحمة ما هي؟ يعني صحة، عافية، مال، زوجة، ذرية، بيت يسكن فيه، أعطاه الله رحمة، وسع عليه. إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ماذا موقفه؟ قال: فرح بها. أحيانا يفرح فرح بطر واستكبار وجحود، المؤمن يفرح لكن فرحه ماذا؟ فرح شكر. فإذا أعطاه الله مثلا المال، الوظيفة، أعطاه الله الصحة والعافية، أعطاه الله الأولاد، الذرية، الزوجة، يفرح ويشكر فرح شكر، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. الكافر يفرح فرح بطر واستكبار. قال: فرح بها. وإن تصبهم سيئة، لو أصابه فقر أو جوع أو مثلا مرض أو ذهب أولاده أو ذهبت زوجته أو ماتت أو ذهب ماله أو بيته، إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. شف شلون، يعني الله ما يصيبك بسيئة وأنت ما فعلت شيء، أنت السبب، ما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم، إذا أصابتك مصيبة أنت السبب فيها. شف قال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. شف الأول لما قال الرحمة أنت مالك فضل فيها، هذه رحمة من الله، من الله بها عليك، أعطاك إياها الله، أعطاك الصحة والعافية بدون مقابل، أعطاك المال، أعطاك الذرية بدون مقابل. لكن لو أخذ الله منك شيء، صحة، مال، ذرية، لا يأخذ الله هكذا، بما قدمت يداك أنت السبب، تجدك أنك أنت فرطت في شيء وارتكبت من المعاصي، فكانت هذه المصائب والمعاصي وهذه الذنوب هي سبب حرمانك وسبب أخذ. لا تظن أن الله يأخذ هكذا، يأخذ منك الصحة والعافية وأنت مستقيم، لا، إلا ما كان في مصلحتك، والله أعلم بما هو الخير لك والحكمة من الله سبحانه وتعالى. قال: بما قدمت أيديهم. فإن الإنسان كفور، يقول إذا أصابته مصيبة، أصابه مثلا فقر أو مرض أو جوع أو ذهب شيء من أمواله، فإذا أصابته مصيبة يكفر. كيف يكفر؟ ما يقول الحمد لله الذي قدر هذا الشيء، ويعني ويعترف بذنبه ويسأل الله أن يعافيه، لا، يكفر، يقول ما جاني أصلا أبدا ولا أعطاني الله شيء، يجحد نعمة الله وكأنها لم تمر عليه. إلا المؤمن، حتى نفهم الآية، إن المؤمن الذي عصمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء يعني خير فرح، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صابه مصيبة صبر. المؤمن يعرف كيف يتعامل مع الابتلاءات والخير والشر، إن جاءك خير من الله، رزقت بأولاد، بزوجة، رزقت بمال، بوظيفة، ماذا؟ تشكر. إن أصابه خير شكر، وإن ذهب عن شيء من هذا، أصابته ضراء صبر، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. أما الكافر إن أصابه خير فرح فرح بطر واستكبر وقال هذا لي وهذا أنا الذي فعلته، ويجحد نعمة الله، وإن أصابته مصيبة كفر نعمة الله وقال ما جاءني خير من الله ولا رأيت خير من الله، هذه حال الكافر. طيب، بعد هذا البيان، النفس أحيانا يعني في حكمة الله سبحانه وتعالى وفي تقديره وقضائه الحكيم، قد تجد بعض النفوس لا تتقبل كل ما يأتيها من الله، ولكن هنا في هذا الموقف يجب أن نؤمن بأن ما كتبه الله لك فهو خير، فهو خير، كل ما قدره الله لك اعلم أنه خير، لو لم يظهر لك هذا الأمر، لو خفي عليك هو خير، هو خير. الله يحكي ماذا؟ يحكي لنا حال الناس في الذرية. إنسان يتزوج لماذا؟ يطلب ذرية، يريد أن يشوف أبناءه، يطلب ذرية. الله سبحانه هو الذي قسم الذرية، من الناس من يعطيه بنات، من الناس من يعطيه أولاد ذكور، ومنهم من يجعلهم ذكور ذكور وإناث، ومن الناس من لا يرزق لا ذكر ولا أنثى، ما يرزقه الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه حكيم، لو رزقه ليس في مصلحته، من مصلحتك أن لا يعطيك الله، خير لك. تجد واحد تزوج جلس سنوات طويلة ما رزق بولد ولا شيء، ماذا موقفه؟ يقول الذي اختاره الله هو الخير، أنا أعرف أن الله اختار لي خير، لو جاني ولد لأشقاني، لو جاني ولد لأتعبني، أنا يمكن ما أدري إيش الخير فيه، يمكن الله منعك من الذرية لخير لك، وهذا يرزق حرية قد يكون ليس خيرا له. فالذي يقسم الأرزاق هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول، حتى تسمع حتى في بداية الآيات، يقول لله ملك السماوات والأرض. هذه افتتاحية جميلة عشان أن تعرف تتعامل مع من، تتعامل مع رب العالمين. من هو رب العالمين؟ هو الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن. بدأ بها شوف، قال لله ملك السماوات، ملك السماوات والأرض كلها وما فيها لمن؟ لله. إذن هو إذا قضى قضاء هو الذي يقضي بحكمته، فأنت تسلم الأمر لله، لله ملك السماوات والأرض. ثم قالك بعدها لما بين لك أن هذا كله في ملك الله وفي تصرفه وتدبيره، قال بعدها يخلق ما يشاء، إذا خلق ذكرا أو أنثى أو لم يخلق لما يشاء سبحانه في حكمته، يخلق ما يشاء. ثم قال لك بعدها يخلق ما يشاء، أي والله هو الذي يخلق ما يشاء. ثم قال لك يهب لمن يشاء إناثا، يعطي من يشاء، يهب يعطي من يشاء إناثا. تجد هذا الرجل عنده 3 بنات 4 5 6 7 بنات، ما عنده ولا ذكر واحد، حكيم سبحانه وتعالى، أعطى هذا الرجل بنات لأنه حكيم، لا تظن أنه أعطاه هكذا جزافا، لا، عن حكمة وأنت لا تدري. يهب لمن يشاء إناثا، طيب ليش؟ ثم قال بعدها ويهب لمن يشاء الذكور، يعني يعطي من يشاء، كلهم ذكور، ذكر ابن ابنين 3 4 6 أبناء 7 أبناء كلهم ذكور، ما عنده ولا بنت. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، لازم تعرف أن الله يهب ويقسم الأرزاق بحكمة، بحكمة. طيب السؤال هنا، لماذا بدأ بالإناث قبل الذكور؟ قال شوف، قال يهب لمن يشاء إناثا، ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا بدأ بالإناث؟ لأن العرب تكره الإناث، تكرهها، لأنه إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا يبون البنات. الله أراد أن يثبت، يقول لا، البنات هبة من الله يجب أن تتقبل، أما عادات الجاهلية هذه ارفعها عنك وأبعدها عنك، البنات قد يكون خيرا من الأولاد، فلا يعني تشمئز نفسك لما يقال مثلا ترك رزقت ببنت. بعض الناس عنده جاهلية يقول بنت، فبدأ الله قال يهب من يشاء إناثا حتى يزيل عنهم هذه العادة، ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور. شوف جاء الذكور بالألف واللام تعريفا، الأولى إناثا نكرة، هنا الذكور لأنهم يعرفونها يحبونها، فأعطاهم إياه على صفتهم. ثم قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يزوجهم يعني يشكل لهم، هذا التزويج التشكيل يعني التنويع، التنويع، يعطي من يشاء بنات كلهم، من يشاء يعطيهم أولاد ذكور كلهم، وفيه بعضهم لا ينوع ثلاث بنات وثلاث أولاد أو بنتين وذكرين وأنثيين، ينوع سبحانه بحكمته سبحانه، أو يزوجهم ينوعهم ذكرانا وإناثا. ويجعل من يشاء عقيما، لو تزوج ألف امرأة خلاص الله قدر أن لا يرزق بحكمته، بحكمته. وهذا الشخص إذا لم يرزق لو ذهب إلى جميع المستشفيات وفعل أي شيء، الله ما كتب لك قل الحمد لله، الخير فيما اختار الله، الله حكيم عليم، ما ندري شو الخير فيه. يجعل من يشاء عقيما. قال إنه، شوف ختم الآية من أجمل شيء عشان تعرف تتدبر القرآن، ختم الآية من أجمل شيء. ناظر ماذا قال، قال ويجعل من يشاء عقيما. قسمهم كم قسم؟ ها كم قسم قسم الناس الآن؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة، أربعة أقسام صح؟ من هم؟ خلينا نشوف الأول. العكس، أيوة أيوة، الأول إناث والثاني ذكور والثالث ذكور وإناث والرابع ما عنده شيء، شايف؟ أصبح الناس أربع أقسام. طيب قال بعدها إنه ماذا؟ عليم قدير، عليم بما يصلح لك أنت، ما الذي يعطيك الله، عليم عالم بحالك قبل أن تخلق أنت. وقدير يقدر يعطيك الذكر يعطيك البنت، قادر الله ما يمنع أحد، ممكن يعطيك ماذا تريد، الذي تريده أن تتمناه يعطيك إياه، قادر قادر أن يحجبك ويمنعك. إذن شوف اسمه عليم وقدير مناسب لهذه التقسيمات، تقسيمات والتنويع بين الناس، لأن الله عليم بحال الناس وقدير يعطي ويمنع. طيب بعد هذا البيان في هذا التوزيع العجيب والقدرة والملك، هناك أمر آخر أكبر وأهم من هذا كله، وهو لابد أن تتعرف على علم الله العليم القدير وإحاطته ورحمته بعباده بأن يرسل الرسل، يعني غذاء الروح، يعني غذاء البدن أمر سهل، تأكل تشرب كل يأكل يشرب حتى الحيوانات، غذاء الروح لا، قد يحرم الناس منه. غذاء الروح هو العلم، العلم القرآن. ولذلك شوف برحمته سبحانه وتعالى الذي يهب لمن يشاء، هناك من رحمته سبحانه وتعالى أنه لطف بالعباد ولم يتركهم هملا، ما ترك الناس هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. هل تدري أن أعظم نعمة عليك أن الله أرسل إلينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه من أعظم النعم، ومن أعظم النعم أن أنزل علينا هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، هو منهجنا في حياتنا، هذه من أجل النعم، من أجل النعم. الطعام والشراب كل يأكله حتى الحيوان يأكله، والله خلقك وتكفل برزقك، لكن الهداية والطاعة والاستقامة والعلم هذا لن يستطيع إنسان يحصل عليه إلا بهداية الله، فاسأل الله الهداية. شوف قال سبحانه وتعالى في تقسيم الوحي وبيان علم الله في الوحي، قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. هذا الآن مثل ما عرفنا تقسيمات الأولاد والأبناء، الآن تأتيك تقسيمات الوحي، افهم جيدا. يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا النوع الأول. كيف وحيا؟ يعني الأنبياء يأتيهم وحي من الله، إما إلهام يشعر بأنه من الله، أو رؤيا في المنام، مثل ما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل، هذه رؤيا الأنبياء حق لا بد أن ينفذوها، لأنها وحي، لأنها وحي. فالأول شف قال أن يكلمه إلا وحيا، يعني إلهاما ولا رؤيا في المنام، هذه القسم الأول. ثم قال أو من وراء حجاب، يعني يكلمه الله من وراء حجاب، لا يرى الله بس يسمع صوته، مثل من؟ مثل موسى عليه السلام. بس موسى ولا في غيره؟ ثلاثة أنبياء كلمهم الله، أولهم آدم، ثم موسى كلمه سمى كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، ومحمد كلمه ليلة الإسراء والمعراج. أصبح الأنبياء الذين كلمهم الله مباشرة ثلاثة أنبياء، ثلاثة. قال أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني جبريل، فيوحي بإذنه أي بإذن الله. فيوحي جبريل هو الذي نزل على الأنبياء جميع الأنبياء. قال فيوحي بإذنه ما يشاء. شوف ختم الآية جميل جدا. ختم الآية الأولى في الخلق والإناث والذكور يقول عليم قدير. هنا لما جاء في العلم ماذا قال؟ إنه علي حكيم. يعني هذا الوحي ينزل من السماء من العلو. الله علي يعني الله مستوى على عرش بائن من خلقه فوق سبع سماوات. وحكيم في وحيه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. يعني أصبح الوحي عندنا الآن ثلاث أقسام: إما وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. والوحي الأول إما يعني إلهام أو رؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء حق، أو يكلمهم من وراء حجاب، أو يرسل إليه رسولا كما كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالوحي، أو يرسل إليه رسولا فيوحي بإذنه إنه علي حكيم. ثم ختمت السورة بفضل الله ورحمته على نبيه محمد وعلى المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك. يقول مثل ما أوحينا إلى الأنبياء السابقين يا محمد أوحينا إليك أنت. ما الذي أوحى الله إليه؟ قال أوحينا إليك روحا. كيف الله أوحى روحا؟ ما هو الروح؟ الروح هو الوحي هو القرآن. ليش سمى الله القرآن روحا؟ لأنها تحيا به القلوب مثل الروح تحيا به القلوب. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف الشريعة ولا الوحي، ولا كان يخطر ببالك أنه ينزل إليك وحي وأنت جالس في غار حراء تتفكر في مخلوقات الله، ما خطر ببالك أنه يأتيك جبريل فيوحي إليك ويقول لك اقرأ، ما كان يخطر بباله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لكن لا بد أن يرسخ في أذهاننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد وعلى الفطرة ولم يكن على الشرك كما كان يفعل قومه. هو ولد على الفطرة وبقي على التوحيد، لم يعبد صنما أبد. لماذا؟ لأن الله اصطفاه واختاره وسلمه مما كان يعبد قومه آباؤه ويعني كل أقاربه وعشيرته يعبدون الأصنام، وما كان يعبد الأصنام. ليس هو فقط، في من أهل مكة ما كان على التوحيد وعلى الفطرة وعلى الحنيفية. فلا نفهم أنه يقول ما كنت تدري من الكتاب والإيمان أنه على كفر، لا، يقول على التوحيد، لكن ما كان يعلم العلم والقرآن ومعرفة الشريعة وأحكام الشريعة، ما كان يعلمها، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، يعني الكتاب القرآن ولا أصول الإيمان ما كنت تعلمها. ولكن جعلناه أي هذا الوحي جعلناه ماذا؟ قال جعلناه نورا، جعلناه نور. هذا القرآن وهذه الشعيرة أو الشريعة الإسلامية هذه نور، نور يقذف الله في قلب كل مسلم. ما الذي أتى بك إلى هذا المكان تستمع تصلي العشاء وتستمع هذا إلا هذا النور الذي في قلبك الإيمان. الإيمان قال ولكن جعلناه نورا نهدي به، أي بهذا نهدي به من نشاء من عبادنا. يهدي الله من يشاء من عباده ممن يستحق الهداية، أما الذي لا يستحق الهداية لا يهديه إلا يجعله في ضلاله. قال نهدي به من يشاء من عبادنا، هذه هداية الله. هل الرسول له هداية؟ أقول كل إنسان له هداية، أنت عندك هداية وأنت عندك هداية، تستطيع أن تهدي تدل يعني تدل الناس على الخير. شوف قال وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس على الخير تدعوهم إلى الخير. كل إنسان يستطيع أن يهدي الناس يدعوهم إلى الخير. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال صراط الله، شريعة الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله الذي يملك السماوات ويملك الأرض هذه شريعته، ليست شريعة محمد ولا شريعة فلان ولا فلان، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. يهدي إليه من يشاء من عباده. قال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم نبأهم على أن هذا القرآن وهذه الشريعة أنت تتعبد الله بها لتجد أثرها في الآخرة، لتجد جزاءك في الآخرة. ولذلك قال ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع أمور الخلق كلها إلى الله فيقضي ويحكم بين الناس، فيقضي ويحكم بين الناس. هذه هي السورة عشنا معها، سورة الشورى، تأملنا آياتها وتفيأنا ظلالها وقلبنا صفحات هذه السورة واستفدنا منها ما فيها من علم غزير وما فيها من علوم وتوجيهات ربانية، كيف نتعامل مع الناس، كيف نتقبل الشرع. كل هذه نجد فيها الخير العظيم، وبهذا نختم هذه السورة الجليلة العظيمة بحمد الله وشكره ومنته أن وفقنا إلى ختم هذه السورة. إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله ننتقل للسورة التي بعدها، وهي سورة الزخرف، وإن شاء الله نتأمل هذه السورة ونجد فيها من التوجيهات الربانية والخير العظيم. نسأل الله أن لا يحرمنا فضل هذا الكتاب العظيم وفضل ما يمن الله به علينا من هداية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم، نسأل الله أن لا يحرمنا هذا الفضل العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.